بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا في الحلقة السابقة ما ورد في القرآن الكريم، بعض ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الشيطان وعداوته للإنسان، وتحذير القرآن الكريم من كل الأساليب والوسائل التي يستعملها الشيطان في إغواء الإنسان وأسباب ذلك، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها عنصرا أو معنى من المعاني المهمة المرتبطة بالشيطان، والتي حرص القرآن الكريم على ذكرها لأهميتها، وهي المعصية أو المعاصي التي تسببت في تحول الشيطان إلى شيطان، لأن هذه المعاصي أولا يمكن أن يقع فيها أي شخص آخر أو أي جهة أخرى. الله تعالى يعني اختبر الشيطان، الشيطان كما ورد في الآثار كان عابدا وكان ولم يكن شيطانا، كان جنيا إما صالحا أو جنيا عاديا، المهم أنه لم يكن شيطانا، لكن كانت بذور الشيطان موجودة في نفسه، الكبر كان موجود في نفسه، العنصرية كانت موجودة في نفسه، الأحقاد. طبعا هنا الله تعالى من عدله أنه لا يعاقب الشخص من دون أن يبرز ما فيه، فلذلك كان ذلك الاختبار اختبارا يظهر فيه حقيقته. والله تعالى هنا أن ذلك الاختبار لم يكن خاص بالشيطان، الشيطان يأتي ويقول له اسجد لآدم، يعني حتى يقع في موقع اختبار متناسب مع العدالة التامة والرحمة التامة، هو أنه حتى الملائكة طبعا هم أكرم وأشرف منه، ومع ذلك أمروا بالسجود فسجدوا. يعني كأن الله تعالى يقول هؤلاء هم أكبر منك، مثل ما يأتي مثلا أستاذ فيدخل مثلا شخص فيقوم الأساتذة، واحد الطلبة مثلا يستكبر عن القيام أو يستكبر عن تصرف من تصرفات التي تدل على الاحترام، فيقال له حتى الأساتذة، انظر حتى الأساتذة قاموا وقدروا هذا الضيف، فكيف أنت؟ أنت تلميذ، يعني بالنسبة لهم أقل منهم قدرا، ومع ذلك فهكذا الأمر. يعني الله تعالى هنا يعني حتى الملائكة أمروا بالسجود فسجدوا، فكيف استكبر؟ وبالتالي هنا الشيطان في ذلك الموقف أبرز ما في نفسه، دل على حقيقته، كشف عن سريرته، ولذلك الإنسان سيختبر، كل إنسان سيختبر. بعض الناس تجده أيضا قد يمارس الكثير من أنواع العبادة، لكنه في موقف من المواقف يستكبر ويستعلي، فيصبح شيطانا من حيث لا يشعر. ولذلك الشيطان نعرف أنه أهم شيء في معرفة الشيطان هو لماذا تحول إلى شيطان، حتى نبتعد عن كل الأسباب التي تجعلنا كذلك، حتى لا تحيق بنا، حتى لا تنزل بنا العقوبات الإلهية التي نزلت به، لأن العدالة الإلهية تقتضي أن يتماثل كل من مارس جريمة يتماثل في العقوبة. بالإضافة إلى ذلك أن الشيطان يستثمر في الذين يشبهونه ما يسمى بالمشاكلة، ويحول منهم إلى حزب له، حزب الشيطان كما سنرى إن شاء الله. وبالتالي معرفة يعني عندما تكون هناك مجانسة ومشاكلة وسنخية كما يقال بين الشيطان وأي شخص من الناس، فتجد الشيطان يلجأ إليه ويسرع إليه، لا ليغويه فقط، وإنما ليحول منه إلى نصير له، إلى مؤيد له، إلى تلميذ نجيب من تلاميذه، إلى أستاذ في الشيطان، وبالتالي يستعين به بعد ذلك في أشياء كثيرة جدا. وبالتالي هنا معرفة المعصية التي وقع فيها الشيطان كلها تفيدنا في هذه المعاني، والمؤمن هو الذي يتدبر ويعتبر، يقول يعني حتى لا أقع في مثل ما وقع فيه الشيطان أحتاج إلى أن أعرف. دائما معرفة ما يسمى بالشقاء أو معرفة المعاصي، ومعرفة الله تعالى عندما يذكر النفاق، عندما يذكر سلوكات بني إسرائيل وغيرها، حتى نتجنبها، لأننا لسنا بمن أعنى، يمكن لأي شخص أن يمارس ما مارسه، حتى الذين ربما فعلوا ما فعلوا بإخوة يوسف، قد يقرأ في الآيات الكريمة ويلومهم، يقول كيف أن أخاهم وضعوه في الجب وكادوا يقتلونه، لكن هو نفسه قد يتصرف نفس التصرف. الله تعالى ذكر إنما المؤمنون إخوة، عندما مثلا يرى مثلا ما حصل مثلا في اليمن أو حصل في سوريا أو حصل في جهات متعددة، عندما يجد علماء يحرضون الناس على قتل إخوانه، على أليس هؤلاء شر من إخوة يوسف؟ وبالتالي يعني نفس الشيء، يعني كل ما ذكر في القرآن الكريم الغرض منه هو العبرة، يعني عندما نعرف الشر لتوقيه لأن لا نكون مثله، وكذلك للتوقي من أن يتسرب إلينا ذلك الشر من خلال طبعا الشيطان، من خلال الوسوسة أو غيره، من خلال الولاءات ونحوها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر أن الشياطين يشملون عالم الإنس وعالم الجن. الله تعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني يستفيد بعضهم من بعض، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يعني هؤلاء يستفيد بعضهم من بعض، أحيانا ربما بعض الإنس يكون لهم خبرة في مجال معين فالشيطان نفسه يستفيد منه. الله تعالى كذلك يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طبعا هذه الآية الصورة الكريمة والتي سنعرض لها إن شاء الله في محل لاحق تبين أن الشياطين من الإنس والجن، وكلهم يوسوس وكلهم يخنس، يوسوس ويمارس دوره ثم يخنس بعد ذلك، إذا ذكر الله مثلا يخنس وهكذا. ولهذا نرى قائدي المسيرة القرآنية يذكران اهتمان بذكر المعاصي التي وقع فيها الشيطان حتى تكون لنا العبرة وحتى لا نقع فيها. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة وسبب معصية إبليس، حيث قال: لكن لاحظ إبليس كيف كان إبليس نفسه. تعالى يقول: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هنا الله تعالى ذكر هذين الأمرين، أبى واستكبر، يقول كيف انتهت المسألة بالنسبة لإبليس؟ تحول إلى لعين مذموم مدحور مطرود رجيم ضال بسبب موقف واحد ما سلم فيه لله. طبعا هنا درس مهم جدا ذكره سيد حسين هنا، وهو خطورة عدم التسليم لله وأنه سبب كل الضلالات. يعني مثل ما ذكرنا سابقا في الآية الكريمة التي تذكر إحباط الأعمال لمن رفع صوته، لا رفعوا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هؤلاء الذين الله تعالى توعدهم بإحباط الأعمال، فإحباط الأعمال يمكن أن يتم في أي لحظة. الشخص قد يجمع مثل ما نراه في الدنيا، يعني تاجر مثلا تجده يجمع مال كثير جدا ثم يعقد صفقة خاسرة فيخسر كل أمواله. شخص يجمع مثلا أشياء كثيرة مثلا فلاح تبن كثير ثم يضع فيه عودة ثقاب فيحترق. حتى نجد في الواقع يعني بعض المحال تجدهم سنوات طويلة وبشر كثيرين وأموال ضخمة يزرعون فيها أو يغرسون فيها غابات أشجار كثيرة وغابات كثيفة ثم تأتي نيران وتحرق. نيران ربما بعضهم حرق أو أشعلها للهوه أو لعبه يعني أو لطبخه فقط، يعني فعود ثقاب واحد يحرق غابة كاملة. فلذلك هكذا ما حصل لإبليس، يعني كل الأمور التي كان يمارسها من الطاعات أو غيرها كلها ضاعت نتيجة ذلك الإباء. ذلك طبعا هنا هو الذي ظلم نفسه، أنت تعارض الله كما قال بعضهم: لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظم من تعصي. أنت تتجرأ على الله، ما قدر الله حق قدره. نحن الآن يعني حتى في البشر، يعني حتى نبين هذا علاقة هذا الأمر بالعدالة، تصور شخص مثلا يخدم وزير مثلا يخدم رئيسه أو شخص يخدم في الجيش مثلا خدمات كثيرة ويبالي ويضحي وأشياء كثيرة، ثم ماذا يفعل؟ ثم يدلي بأسرار أو بشيء لمسؤول أجنبي مثلا، فهنا كل ما فعله كل الناشين التي نالها كلها تسقط ويعاقب عقوبة شديدة لأنه قام بخيانة عظمى. حتى أقل من ذلك، حتى لو مثلا أمر في معركة أساسية ومعركة من المعارك بأن يتقدم بكتيبته مثلا فيرفض، فهنا أيضا قام بخيانة، لأن الجيش إذا عصى أحد قواده فهنا يحصل انشقاق في الجيش وتحصل ثغرة في الجيش. وبالتالي مثل ما رأينا في غزوة أحد، يعني أولئك الذين نزلوا وعصوا رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلوا من الجبل، حصلت هزيمة بسبب فعله. ولذلك لا ننظر إلى القضية في حد ذاتها، نقول هذا بسيطة والله تعالى تواب، وننظر إلى بل ننظر كذلك إلى النتائج الكبيرة. فلذلك الشيطان أخطر ما قام به بالإضافة أو قبل الكبر هو الإعراض، هو معارضة الله سبحانه وتعالى، معارضة الله سبحانه وتعالى وعدم التسليم لله سبحانه وتعالى. وطبعا ما الذي حمله على ذلك؟ هو الكبر طبعا، هو تكبره، غروره، عجبه بنفسه، اعتقاده بالأفضلية، اعتقاده بالخيرية، مع أن الله تعالى هو الذي يحدد ذلك. الله تعالى هو الذي يحدد من هو الأفضل. المؤمن يقوم بعمله ثم يسلم لربه سبحانه وتعالى من هو الأفضل، من هو الخير، هذا الله تعالى هو الذي يحدد ذلك. ولذلك إذا سئل شخص يعني حتى بعضهم بعض الصالحين قال لو دخلت مثلا المسجد وظننت أن هناك أنت أنك خير من واحد فقط من أهل المسجد فأنت شيطان، كمثل الشيطان، يعني حتى لو فعلت ما فعلت أنت لا تدري خاتمتك، ما تدري ما ستختبر به. ولذلك هنا الشيطان سببها هو هذا الأمر. ثم قال سيد حسين لأن مجمل القصة هذه هي حول ترسيخ تسليم لله، يعني قصة آدم عليه السلام، قصة إبليس وآدم عليه السلام في القرآن في المواضع المختلفة حول ترسيخ التسليم لله. القرآن كله في الحقيقة دعوة للتسليم لله سبحانه وتعالى، التسليم لله سبحانه وتعالى. مجمل ما تتركز عليه حول أهمية التسليم كي تكون واعيا من قبل، تعرف تسلم في حالة الموقف الغريب، تكون أنت مستحضر في أي موقف حتى جاءك أمر، مثل ما حصل لإبراهيم عليه السلام، يعني أمر غريب وهو أن يذبح ابنه، حتى أمر ربما أنت لا تتصور أن تسأل عنه، ولكن تقول هذا أمر لله، أمر الله سبحانه وتعالى. يقول تكون أنت مستحضرا إيمانك، مستحضرا مقتضيات إيمانك. إذا نسيت هذا الأمر سيحصل خلل كبير. إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، لأنه هناك قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أليس هذا استكبار؟ ثم ذكر وضوح الأمر الإلهي وأن القصور كان من جانب الشيطان، إن الله تعالى واضح الأمر، قال اسجدوا لآدم، وحتى إبليس نفسه لم يقل يا ربي أنا لم أسمع أمرك، أو كنت أظن أن الأمر خاص بالملائكة وليس متعلقا بي، لم يقل هذا الأمر. يعني لو قال هذا الأمر ربما كان هناك، لكن هو لا، اعترف بكون الأمر خاص به وأنه مرتبط به. يقول سيد حسين تلاحظ أنه ما يأتي الموضوع أبدا أي قضية يبدو أن هناك نقص أو قصور أو تقصير من جانب الله، دائما الأمر الإلهي واضح في كل المحال، سواء لإبليس أو لآدم عليه السلام عندما نهوا عن الشجرة، أو هكذا في كل أحكام الشريعة كلها واضحة جدا. يقول ما منعك ألا تسجد أمرتك؟ أمره هو، وقال في آية أخرى لما خلقت بيدي، أي أنت تعرف القضية تماما، أنا الذي أمر وأنا الذي خلقته، تقول ربما أني وجهت طرفا آخر بأن أصنع كذا، لا، يقول أنا الذي خلقته. عندما قال لما خلقت بيدي طبعا ليس المراد بها اليد كما يقول المجسمة، لا، مراد بها أنا الذي خلقته، مثل ما نقول نحن يعني أنا الذي فعلت ذلك، يعني حتى لو فعل ذلك الذي فعله شخص آخر ولكن من طرفي من جهتي. فلذلك يعني هذه كلها دليل على أن الأمر واضح جدا، يعني الله تعالى ذكر له أن هذا الأمر مرتبط بهذا الأمر. كذلك الملائكة ألم يقل إني جاعل في الأرض خليفة؟ ألم يقل إني جاعل؟ تجد نفس الموضوع مع آدم عليه السلام، ولا تقرب هذه الشجرة، كل هذا يبين أن الهدى من جهة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في تقصير أبدا، دائما التسليم لله تعالى، لأن الله تعالى لا يأمرنا بأمر غامض، الله تعالى لا يكلف عباده بالمستحيل. ولذلك المستحيل عندما يكلفك بشيء لا يمكنك فهمه، فبالتالي هذه الأمور كلها بهذا الشكل. ثم ذكر علم إبليس بكونه مطالبا، فقال لاحظ العبارة هنا، وإذ قال ربك للملائكة، أليس هذه أشياء واضحة؟ يعني ليس طرفا آخر قال له الله أن يقول للملائكة أنه سيحصل كذا، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر، إذ قال ربك للملائكة، ثم ذكر أن إبليس كان من الجن. طبعا البعض يقول بأن إبليس كان من الملائكة، ليس كذلك، الله تعالى يذكر أنه من الجن. والله تعالى عندما قال إذ قال ربك للملائكة هنا يدخل غيرهم أيضا، الله تعالى ربما يكون هناك آخرون أيضا دخلوا وسجدوا إلا إبليس فقط أن يتكبر وأبى أن يسجد. وبالتالي الأمر الإلهي واضح، وكلام إبليس يعني في مشاغبته في مجادلته لله سبحانه وتعالى أيضا واضح، والحمد لله رب العالمين.